السلام عليكم. هل اعتاد العلماء حفظ هذه الكتب الستة أو يحفظون ما يحتاجون إليه فقط من الأحاديث؟ والله الناس يختلفون طبعا، الناس يختلفون. الآن كما تعلمون الحفظ ذهب إلا من رحم الله، وهذا بسبب يعني عدم تمرين الأذهان. نعم، وصار الناس يعتمدون على الكتابة، ثم الآن حتى الكتابة يعني ما يعني الآن الجوالات تساعد على الحفظ ولا تساعد على النسيان؟ تساعد على النسيان، تساعد على النسيان، كل رقم بيكتبه في الجوال. ولذا لو قيل يعني لشخص هات مثلا رقم جوال أخوك ولا أبوك، والجوال ليس مع جواله، قد يأتي به أو لا يأتي؟ قد لا يأتي به، لأن كل يطلع الجوال. فهذا أذهب الحفظ، هذا الذهن بحمد الله، الله عز وجل أعطاك ذاكرة، إذا مرنتها تتمرن، إذا مرنتها تتمرن، وإذا ما مرنتها ما تتمرن، ما تتسع. فهذه الأجهزة لا شك يعني أضعفت. المهم يعني أنت إذا أمكن تحفظ بلوغ المرام فهذا خير كثير، وكتب السنة اقرأ فيها. نعم.